ذنوبا وهودا صالحا وشعيبا، ثم ذكر بعد ان ذكرهم ما حصل بعد ذلك من اهلاكه الامم، و كونهم خالفوا اممهم وعطوهم، وكانت نتيجتهم ما قصه الله عز وجل. ثم بعد ان حكى العبر والعظات بهم قال بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. وشعيب هو من اولئك الذين كان بعث بعدهم موسى عليه الصلاه والسلام، كذلك جاء في سوره هود ان شعيبا قال لما حكى الله عنه لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، قالوا ما قوم لوط منكم ببعيد، ولوط كان في زمن ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ابراهيم بعده ابنان اسماعيل واسحاق، ثم بدا اسحاق يعقوب، ثم بدا يعقوب يوسف، ثم بعد مدن طويله جاء موسى عليه الصلاه والسلام. فهذا يفهم منه ان سعر موسى عليه الصلاه والسلام الذي ذكر الله قصتهما في سورة القصص انه ليس شعيب الذي ارسله الله، وياتي عند بعض العلماء مثل شعيب، ولكن الراجح والاظهر الذي حققه بعض العلماء مثل كثير وغيره انه غيره. قال باب لا يسأل اهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشر، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيره. فمقصود من الترجمة هي عدم اعتبار شهادة الكفار، أنهم لا يسألون عن الشهادة ولا تطلب منهم الشهادة لأنهم ليسوا أهل لها، لأن الشهادة لابد فيها من العدالة. وهؤلاء كفرة فجرة كافرون بالله عز وجل، فلا يعولوا على شهاداتهم ولا يسألوا عن شهاداتهم ولا يطلب منهم الشهادة لأنهم كفار، ولا يعولوا على ما جاء عنهم. فأورد البخاري رحمه الله بعض الآثار وبعض الأحاديث المتعلقة بذلك، وذكر الشعبي قال وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض. قال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، لأن الله قال أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، معناه ان العداوه والبغضه وقعت بينهم وتمكنت فيهم فلا يشهد بعضهم على بعض. هذا اختلف العلماء في شهاده الكفار، منهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا، منهم من قبلها على الكفار بعضهم على بعض ان يقبلها على المسلمين، ومنهم من قبلها بين اهل المله الواحده، كان النصراني يسأل عن النصراني واليهودي يسأل عن اليهودي. واما كون اهل المله يشهدون على اهل المله فلا يقبل ذلك، لان الله اخبر فيما بينهم بين الكفار واهل الملل من العداوات والبغضاء. البخاري رحمه الله كلامه وترجمته يستفاد منها عدم اعتبارها مطلقة، حيث ذكر أثر الشعبي بأنها لا تقوى شهادة بعضهم على بعض، يعني فعل المسلمين من باب أولى، لا تقبل شهادتهم على المسلمين ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، يعني بعض أهل الملل بعضهم على بعض. ثم أورد الحديث الذي أشار إليه هنا إشارة وأسنده فيما مضى، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم، قالوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. والشاهد من هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا في الأخبار أنها قل من الشهادة وهي دون الشهادة، فكيف بالشهادة؟ الشهادة من باب أولى. إذا كانوا لا يصدقون في أخبارهم إذا أخبروا عن خبر لا علاقة له بالشهادة ولا علاقة له بإعطاء الحق لشخص إلى شخص بحكم على شخص، لأن الحق له وهذا ليس له. إذا كان الخبر نهي عن تحقيق فيه وأنهم لا يصدقون ولا يكذبون، إذن الشهادة من باب أولى، يعني فلا يعول على شهادتهم ولا تطلب منهم الشهادة. ثم أورد حديث الحفاظ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشر، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم أحدث الأخبار بالله عز وجل هو خالع عهد بالله عز وجل، وعن أهل الكتاب وهو يقرؤونه لم يشب، يعني لم يخلط بغيره ولم يضف إليه غيره، إنما هو خالق لا لم يشهد بشيء ولم يخلط بشيء. مع أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا، وقد أخبركم الله عز وجل في كتابكم العزيز ما حصل من أهل الكتاب، وأنهم بدلوا وأضافوا إليه أشياء ليست منه، هذا هو أشياء هي منه، ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ذلك عن مساءلتهم وأن تسألوهم عما عندهم، لأنكم لا حاجة بكم إلى ما عندهم وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم، فأنتم تسألونهم وأنتم لستم بحاجة إلى ما عندهم، وهم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك لا يسألونكم. هم أصحاب الباطل ولا يسألونكم عما عندكم الحق. وأنتم أصحاب الحق فكيف تسألونهم عما بأيديهم عما غيروا وبدلوا وكتبوه بأيديهم ويكتبوه إلى الله عز وجل ليشتروا به ثمنا قليلا. وكتبهم دخلها التغيير والتبديل والتحرير والاشتراء العاجل بما حرفوه وبدلوه وأنتم كتابكم محفوظ. ليس لأحد أن يضيف إليه أشياء ولا أن ينقص منه أشياء بل هو محكوم بفضل الله عز وجل. فالحق معكم لستم بحاجة إلى ما عند الكتاب. وعلى الكتاب هم الذين بحاجة إلى ما عندكم ومع ذلك هم لا يسألونكم عما عندكم الحق. كيف تسألونهم عما عندهم الباطل وأنتم عندكم الحق؟ ومقصود من هذا يعني كون قال لا تسألوهم فهذا يدخل تحته لكونهم لا يسألون كما لا يسألون على الأقرار وذلك لا يسألون عن الشهادات ولا تطلب منهم الشهادات. ليس بواضح تماما لان قول عن المله بعضهم على بعض ذلك ان اهل مله على مله. اما في المله الواحده في حدود مجيلات المله الواحده فلا يكون واضحا كلام الشعبي كونه يشمل هذا الشيء. قال باب القرعة بالمشكلات وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم. وقال ابن عباس اخترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله فساهم أقرع فكان من المدهضين من المسكوبين. وقال أبو عر قال فكان من المدحضين من المسكومين. وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يفهم بينهم أيهم يحلف. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك؟ قال فأزيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال باب القرعة في المشكلات. باب القرعة في المشكلات مقصود من هذا أن القرعة كأسها سريعة أنه أنها من الطرق التي يميز بها لمن يكون له السبب ويكون له العظمة ويكون له تقدم إلى الشيء والأخذ به. قد أورد البخاري رحمه الله آيتين من كتاب الله عز وجل وأحاديث سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر في القرآن قصة زكريا ومن معه الذين صاروا يلقون أقلامهم في النهر أيهم يدخل مريم أيهم يعني يطفو قلمه ولا يذهب ينزل في الماء، ومن على مرتفع ولم يذهب مع جرية الماء فإنه يخرج سهم فيكون له كفالة مريم. فكان الذي خطر له ذلك زكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها، خرجت له قرعة. وإذا قرعة موجودة في الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة، كذلك ما حكى الله عن يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في سفينة حصل كثرة زيادة العدد فيها، احتاجوا إلى من يخفف من السفينة بأن يلقى في البحر ولا يهلك الجميع، فحصلت المساهمة حصلت بسرعة. فكان يونس من المدحضين أي المسحومين الذين وقعت عليهم القرعة ولم تكن في صالحهم بكيف يرمى، فألقي به في البحر فهيئ الله له الفوز الذي انقطم كما قص الله ذلك في كتابه العزيز. وإذا فالقرعة موجودة في الأمم السابقة، وفي هذه الأمة جاء حديث كثيرة تدل على اعتبارها، فإنما أورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب وفي ضمن كتاب الشهادات، لأن القرعة من البينات التي يصار إليها التمييز بين المتماثلين الذين يمكن أن يقدر بعضهم على بعض أو يميز بعضهم على بعض أو يحصل عدم التمييز بينهم فيصار إلى القرعة. وقد جاء في ذلك حديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقييده بالمشكلات من الأشياء التي يكون فيها مساحة ويشكل أمرها ويحصل فيها مشاح وتنافس، القرعة تميز بينهم إما في سبق أو في تمييز شيء مشترك بحيث يعني عندما تقسم الأشياء المستحقة تجعل أقسام متساوية وكل واحد لا يريد من غيره أن يختار ويريدون أن يسأل بينهم، فيكون كل واحد يعني ما ظهر سهمه يكون تميز ما يستحقه. وتكون إما في الأشياء التي فيها تكون في الأشياء التي فيها تشاع إما في سبق إلى شيء أو في تمييز الحقوق وبيان من يستحق ما يستحقه هذا بما يستحقه هذا. ثم أورد أو أشار إلى الحديث الذي مر قريبا في نفس الكتاب اللي هو كتاب الشهادات، وهو إلى الإمام وعمل القرعة فيما إذا تسابقوا في اليمين، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقع بينهم أيهم يحلف. إذن جاءت السنة بهذا. البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث إشارة ولم يحدث لأنه مر قريبا في أذنة الكتاب نفسه. ثم عرض الأحاديث التي الحديث المسندة التي سبق أن مر بعضها فيما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المجهل في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا سبيلا. مثل المجهل في حقوق الله والواقع فيها في بعض الروايات القائم على حدود الله والواقع فيها، القائم على حدود الله هو المسجد الذي يقوم بتنفيذ الأوامر والانتهاء عن النواهي، يعني يسمع ويطيع فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والواقع هو الذي يخالف فيما في مأمورات لا يفعلها أو في المنهيات فيقع فيها ويرتكبها. فمثل قوله اتهموا في سبيل، قال لبعضهم أعلاه وبعضهم أسفله، يعني قسموا إلى مجموعتين، مجموعة تكون في الطابق العلوي من السبيل ومجموعة تكون في الطابق السفلي من السبيل. ولكن كيف يتميز من يكون في السفل ومن يكون في العلو؟ عن طريق القرعة. القرعة نقرأ بين بينهم على أن من خرجت له القرآن يكون فوق يكون فوق، ومن خرجت أنه يكون أسفل يكون أسفل. فكان لبعض الناس أسفلها وبعضهم أعلى، فكان الذين بأسفلها يمرون على الذين في أعلى عندما يأخذون الماء، فتأذى بهم الذين في الطابق العلوي. فقال الذين الأسفل أو بعض الذين في الأسفل يقولون خرقنا في فتننا خرقا وأخذنا ماءنا ولا مررنا على هؤلاء الذين يتأذوا بمرورنا. فإن أخذ الذين في أعلاها على الذين في أسفلها نجوا جميعا، وإن فرقوا فرق الذين في أعلاها الذين في أسفلها هلكوا جميعا، لأن السبيل يدخلها الماء وتمتلئ ماء وقال الخلق ثم تغيظ بالماء لينجيها فيحصل عطب للجميع. إن تركوه لأن أخذ وقائمون على حدود الله على الواقعين فيها الذين يخالفون الأوامر والنواهي فيقعون في ترك المأمورات وفعل المحظورات، فإن العقوبة إذا جاءت حسن للجميع. لهذا يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم تصيب الصالح والطالح، تصيب الصالح والطالح. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في تقرير الأشياء المحسوسة المشاهدة المعاينة، هذا مضاد الأمثال في السنة، ولو الأمثال في الكتاب والسنة كثير فيه البيان وفيه الإيضاح. فقيل إن المخرج المجهل هنا هو الذي سكت، والقائم هو الذي أمر ونهى، والذين أقلموا على أخذ على أيدي هؤلاء بحيث حالوا بينه وبينهم وبين ما يريدون. فمثلهم في جانب من ضرب المثل بحقهم هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقضون على أيدي الشبهاء، لأنهم بذلك يسلمون من أن تنزل العقوبة بسبب الفساد الذي حصل من بعض ويسمى الجميع. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، هم يتقون الجميع. إذا لا إذا حصل ما يخص من حصل منه سوء حصل منه حصل منه معصية، وإنما تعم الجميع وإنما تعم الجميع. فكذلك الذين يلتزمون ويستقيمون على طاعة الله عز وجل إذا ما أمروا المعروف ونهوا عن المنكر وسعوا إلى تعبية النفع إلى غيرهم وإصلاح غيرهم والحيلولة بين غيرهم وبين حولهم في المحرمات التي هي من أسباب العذاب وأسباب المصائب، فإن العذاب إذا نزل وحل يجيب الجميل. فهذا المثل بالنسبة للسفينة يوضح على الأمر أن الذين في السفن لو خرقوا أو تركوا على ما يريدون من الخرق إن عطل الجميع وخلق الجميع. ولكن إذا قام الذين العقلاء والملتزمون والخائفون من وقوع العذاب أخذوا على أيدي هؤلاء ومنعوهم من أن يقعوا به أن يفعلوا ما فعلوا حصلت نجاة الجميع. ومثل ذلك الذي يأمر الله بينهم عن المنكر ويأخذون على أيدي السفهاء لأن هذا من أسباب السلامة من العذاب. كما أن الأخذ على أيدي هؤلاء يقفون على أثر السفينة هو من أسباب سلامة من العقب في الموت في الغرق و كونهم يهبطون يقع البحر ويموتون ويهلكون. ثم فيه كما عرفنا دليل على اكرار القرعه انه طريق صحيح جميل الامور المشكله والامور التي فيها تشاء بعد الفراغ. ثم اذا حصل الفراغ ما كان هناك اشكال ولكن الإشكال عندما يحصل التشاء ويحتاج إلى القرعة لتميز. ثم كذلك في دليل على إكرام الأشياء المشتركة بالمخايئة حيث يكون لأحد الجانب والسبب لأحد الجانب أو لأحد العلو ولأحد الكفر للدار المشتركة كونها مطار جيد يمكن أن يتفق بينهم على أن أحد يتفرض أحد يتفرض وهم جميعا يشتركون. فإن اتفقوا على أن يكون هؤلاء فوق هؤلاء تحت لا يشتر. وإذا كان اتفقوا أن يكون بعضهم تحت بعضهم فوق لكن من ما كل يريد أن يرضى لأحد الشيئين لأن يكون هذا تحت ويكون هذا فوق. فالقرعة هي التي تميز بينهم من خلال القرعة لأن الزفور حرفه يخلف قرعة لأنه يفتح تحت تفتح. وما فيه أيضا دليل على أن الشيء المشترك والمخون من علم وكفل لا تفرق صاحب الكفل شيء يضر الذي في العلم. ولو قال أن يتصرف في حقي وبما هو من نصيبي الذي كان يترتب عليه مضرة صاحب العلم فلصاحب العلو أن يمنع وأن يحول بينه وبين ما يريد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون صار له سهمه في السجن حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون اشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك؟ وقلت لا أدري بأبي أنت وأمي وأمي يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا مدت لي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. هذا الحديث على المعرض من الأنصار أن المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة كانوا تركوا ديارهم أموالهم فرع الأنفار ليتميز من يوصل به كل واحد منهم من المهاجرين لحاجته عنده ليس عندهم مشاكل جاءوا لهذا البلد الكريم هذا البلد الطيب إلى هؤلاء القوم الذين وصف الله عز وجل في كتابه العزيز أنه سوى جار الإيمان المصلهم وحجون من هاجر إليهم ولا يجب أن يسوي الحاجة من أمتهم ويجمع على أنهم ولا كان بالفصاف ونفسوا بولاتهم ومتحون فصار لنصيب لأم العلاء وقومها صار فهمهم وفرع أنه صار من نصيب المسال من العود فمرض أما يوفي وجعلوه في زيادة في مكانه فدخل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت رحمة الله عليك رحمة الله عليك على السائل فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها قال وما يدريك قالت فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فشهادتي عليك لقد أكرمك الله أنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنه قد جاءه يقين من ربه كان جاءه الموت ولقي عقدا على ما هو خير إليه ما هو أير إليه ثم قال إني والله إن أدري وأنا رسول الله ما يفعل له قالت بعد ذلك لا أزكي بعدك أحدا أبدا ثم قالت إنها نامت ورأت عين تجري له فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك عمله هذه العين التي تجري والماء الذي يجري قال ذلك عمله في هذا دليل أولا ما ترجم له البخاري وحصول القرعة حيث قرعوا حتى يكون كل واحد يعني تميز من يتحقق من المهاجرين ليسكن معهم وصار نصيبهم وسهمهم بالمال المرعوف وفي اعتبار القرعة يعني هذا حصل لإقرار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسنة هي قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام وفيه دليل على أن المذهب إلى السنة وذهب إلى السنة أنه لا يشهد بجنة ولا نار لا يشهد بأحد بجنة ولا نار إلا من جاء فيه شيء من ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشهدون للجنة بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ويشهدون بالنار بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من لم يشهد له لا بالجنة ولا نار يدخلون للمحسن يرجون للمحسن الرحمة ويخافون على المسيح الوقاعة ولا يشهدون لهذا لأحد رأوه محسنا لأنه من الجنة ولا لأحد رأوه محسنا بأنه وإنما يرجون يرجون المحسن ويخافون على المسيح ثم أيضا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلع الله تعالى عليه قوله هنا إني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وإنما يعلم منها ما أطلعه الله تعالى عليه وما أخبره الله تعالى به فتأخر من الرسول عن كثير من الغيوب أطلعه الله تعالى عليه لكن ليس معنى هذا أن كل مغيب يقال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخفى عليه شيء من أمور الغيب إن ما أطلعه الله تعالى عليه هو الذي علمه من الغيب وما ليس كذلك أنه لا يعلمه وفي حديث كثيرة مما تدل على هذا من هذا الحديث قد مر بنا حديث الذي مر قريبا شقة الإفك أن يكون مكث مدة ولا يدري إيش الواقع حتى أنذر الله براءة أن المؤمنين عاجلة نحن فلا يسأل الناس عنه وماذا تعلمين عنه وماذا حصل ما كان يعلم ما يعلم كل غير إنما ما أوحى الله تعالى إليه به الأمور مغيرة علم وما أكثر ما أخبره الله تعالى به وأخبره الله تعالى من ذلك كل ما أخبره الله تعالى من الأمور الماضية وقع التماسك عليه كذلك ما أخبره من الأمور المستقبلة منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه ومنها ما لم يقع إلى الآن ولكنه لا بد أن يقع كما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال انه يشهد له ومنهم من قال انه يتوفق فيه كما جاء تحديدا في عائشة رضي الله عنها او غيرهم هذا ما عندنا في الحال ما على مظاهر قرن أحد الجنة على أو غير ذلك يا عائشة لما خلق الجنة خلقا خلقه كهم وأحدها هذا خلق للنار خلقا خلقه له ومن أهلا بهذا وعندما يملك يبلغ النصف المضغة الجنين 29 ليلة ويكون تخليقه يمكن لهما يبنى قبل يموت ثم في 4 جنات بشكل جديد يمكن أن ولكنه مرجع لكن من قال إنهم في الجنة أنهم يشهدون كما جاء في أول الحديث أنهم يشفعون ومنهم من قال انهم توفروا فيه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فأيتهن خرج فهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الحديث أيضا شاهد لما قدم المؤلف من القرعة بعد ذلك كان يقرأ بين النساء لعرض سفر فأيده أن يخرج سهمها سافر بها ما كان يخرج بالتي عليها الدور أو التي وقف أو وصل إليها النوبة لأن هذا القسم وهذا القسم إنما هو في ليلة واحدة وأما في السفر فيه ليالي متعددة تنفر بها واحدة منهن فكان لا يجعل هذا لصاحبة النوبة التي وقف عليها الدور لأنه ليس ليلة واحدة إنما هي ليالي وأيام تنفر بها وتفصل بها من تسافر معه إذن فسبيل التمييز هي القرعة في مقرعة القرعة تخرج بها هذا فيه المتساوون في الحقوق يقرأ بينهم فما خرج سهمه صار له هذا الشيء الذي يراد أن يحصل لواحد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان الصف الأول الذي هو للإمام، ويعلمون ما فيهما من الأجر لتنافسوا وتسابقوا بحيث أنه لا يميز بينهم إلا قرعة، ويعلم الناس ما في الصف الأول هم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه ويتهموا عليه، أي أنهم يجون دفعة واحدة والواحد يقول أنا الأول، ولا يميز الأول من الأول من الثاني السابق من اللاحق، كل واحد يدعي أنه الأول، فالقرعة التي تميز بينه. إذن هذا دليل المشاهد على اعتبار القرعة، قرعة ثبتة من فعل رسول الله عليه السلام، هذه قطعة بين المشاهد من قوله كما في هذا الحديث في اعتبار القرعة. وكذلك تقريره قد يكون ذلك بأمره لقد حصل بالاتهام على المهاجرين بحيث يعرف كل من يكون نصيبه ومن يكون سهمه، وكذلك أيضا من فعله عليه السلام الحديث الأول الذي أشار إليه البخاري هنا قد مر في كتاب الشهادات، وهو القرعة بينه وفي اليمين أيه يحلف، كل هذه النصوص تعلق على اعتبار القرعة، كما عرفنا أن ما جاءت في كتاب الشهادات لأنها من جملة البينات التي يبين بها الحق ويتبين بها من يستحق ومن يقدم ومن يؤخر ومن يكون له الحوز والظفر في الشيء المطلوب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح. باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده فأمره يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القحطرة وراءه حتى دخل في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التبت. يا أبا بكر، ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتى ثم يحصل فيه اختلاف في الأموال وفي الأمور المشتركة كالشوارع ونحوها. المشهور المعروف في كتب الفقه عندما يأتون بباب الصلح أو بباب الصلح يكتبون به ما يتعلق بالأموال وفي الأمور المشتركة بين الناس في الشوارع فإنهم يأتون في هذا الباب لكتب الفقه فيما يتعلق بهذه المسألة وهذه المسائل المتعلقة بالمال والحكومات على أموال وصلح بين الناس في أموال أو في أمور مشتركة. أما صلح بين الزوجين فيأتي في كتاب النكاح يأتون به في كتاب النكاح وكتاب الطلاق وقلت بين المسلمين او البخاري في كتاب الجهاد والبخاري رحمه الله عندما عقد الكتاب اراد به المعنى العام ولم يرد به مصطلح عليه الفقهاء لان كتاب الصلح او باب الصلح خاص بالامور المتعلقه بالاموال او بالامور المشتركه بين الناس في الشوارع. سميع البخاري بما أورده من الأحاديث في هذا الكتاب يشمل هذه الأمور فيه الحرمات وفيه كذلك بين المسلمين والكفار وفيه بين المتقابلين من المسلمين لأنه جاء في هذا الكتاب ما يشمل هذه الأمور. إذا فالاستلاء الذي أحكى عليه البخاري في هذا الباب في هذا الكتاب ليس رفق الاستلاء الذي مشى عليه الفقهاء الذين يقصرون ذلك على ما يتعلق بالأموال أو الأمور المشتركة. أول ما بدأ به من الأبواب باب ما جاء في الإصلاح بين الناس يعني في فضله وفي العناية به والاهتمام وأن الإمام أعظم يتولى ذلك بنفسه يسعى إلى ذلك وينتقل ويتحول إلى مكان وقوم الذين حصل بينهم الخصام ليصلح بينهم. هذا قال البخاري رحمه الله بعد ما أتى بالآية وأتى ما أتى بالترجمة ثم الآية في الآية بعدها التي تدل على الترجمة قال وخروج الإمام لأصحابه ليصلح بينهم. فأورد فيما يتعلق بإصلاح بين الناس كتاب الآية وكذلك الأحاديث التي جاء فيها أيضا في الإصلاح بين الناس. آية يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس. فالهجوة التي تكون في الإصلاح بين الناس هذه مطلوبة وفيها خير وهو يدل على حول الإصلاح بين الناس. ثم الحديثين الذين أوردهما يتعلقان بالإصلاح بين الناس ويتعلقان بالأمر الثاني الذي أضافه البخاري للترجمة في الآية ويقول وخروج الإمام ليس عدم الناس. أرد أول حديث أبي سعد رضي الله عنه وعن رسول بني عامر بن عوف هم أهل قباء كان بينهم خصومة كان بينهم نزاع فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع جماعة من أصحابه إليه ليصلح بينهم. فحان وقت الصلاة وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقت الذي كان يأتي إلى الصلاة فيه، فجاء بلال ويقول مؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حبس، فهل يؤم الناس عقيم؟ قال يشير، فأقام صلاة بلال ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه، وأما الناس بعدما أقيم الصلاة دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد مشى حتى جاء الصف الأول، فصلى وقف صلى وصف وراء ودخل الصلاة، ثم صفت الصلاة ما كان عندهم قبل ذلك جملة التكبير والزياد، بعد فراغ من الصلاة بين لهم النبي عليه الصلاة أنهم يصدقون عندما يأكل شيء يأكل بسفيه الناس، أنهم يصدقون يقول سبحان الله، فصفقوا وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما رأى التصفيق لا يدري ايش يريدون التفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أشار إليه أن يبقى مكانه أن يبقى في الإمامة فرفع يديه إلى السماء رحمه الله، لأن أبو بكر وهو في الصلاة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما قد فعل وأراد منه أن يستمر، ثم إنه لم يرضى نفسي أن كنت الصلاة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع صحفراء حتى صرف وتقدم رسول الله وصلى للنور وصلى للنور، محل الشاهد من الحديث أولا وهو أن النبي عليه السلام خرج إلى بني عبد الناس ليسح لهم مع جماعة الأصحاب، وهي فضل الإصلاح للناس والاجتمال به بحيث أن الإمام الأعظم يخرج له ويتولاه بنفسه، وما مثلا ما قال لواحد من أصحابه اذهب وأصلح بينهم، بل ذهب بنفسه ومعه جماعة الأصحاب عليه الصلاة والسلام، فيه فضل الإصلاح للناس وبيان يزيد العناية به والاهتمام بكون النبي صلى الله عليه وسلم مكتفى بأن ينزل من يقوم بذلك من أعادي أصحابه أو أكابر أصحابه، كيف ولى ذلك بنفسه وذهب ومعه جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له لو أتيت ولو ذهبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول فركب على حسن على حمار ودخل معه جماعة من أصحابه وجاء إليه وكانت الأرض سبحة وكان الغبار يثور في وسط الأقدام عليه و بين الحمار وتحريك الأرض بيديه ورجليه، فوضع يده على أنفه وقال إليك عني وقد آذاني نفس الحمار، فقال له أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الأرض رواتنا وعبد الله بن رواحة، والله إن غباري غبار النار وفلان أنجل أطيب منك أطيب ريحا منك، هذا الغبار الذي حصل من هذا الحمار أطيب ريحا منك، ومناخر وراس منافقين، فقال في حقه هذا الصحابي الجليل ما قال، فقام واحد من جماعته عبد الله بن أبي قال كذب، ثم حصل قصام بينهم ثم تكلم فكتهم، ثم قال أنا بلغنا بلغنا أن هذه الآية أنزلت ولقوله بعد ذلك ويقول الله عز وجل القاعدتين وان نشهد الواقف بينهما اصلح بينهما. وقد استشكل لهذا القول الذي قاله الناس في اخر الحديث وقول الله نجلت لان الذين حصل الخصوم بينهم المسلمين والمنافقون. الله عز وجل قال طائفتين من المؤمنين طائفتين ليست من المؤمنين طائفه من المؤمنين وطائفه من المنافقين. قيل ان المقصود بذلك انه تغليب ان هذا مقصود للتغليب لانه غلب جانب المؤمنين في الذكر. هكذا قال بعض العلماء في توجيه إزالة هذا الإشكال أن هذا الذي يعني حصل بين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جماعة الله المؤمنين الكريم المنافقين وهم المنافقون ما حصل بين المؤمنين وطائفتين المؤمنين إنما طائفة من المؤمنين وطائفة من المنافقين الذين الكفار شكوا من الكفار وتفلت من النار ثم المنافقون كما قال نبي الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ان احد الشاهد هو حصول الاصلاح بين هؤلاء الذين تشاجروا وتنازعوا وان الله نزل فيه وفيها وفيها ما اصلح بينهما. وقد جاء في بعض الاحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج ليعود سعد بن عبادة وأنه لقي هؤلاء في الطريق. ويمكن أن نجمع بينهما لأن النبي خرج ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه وسيد الخزرج ومنهم إلى أمير الجنود لأنهما خزرج. فلما مر في الطريق ووجد هؤلاء قال أبو لو أتيت فلان به دليل على أن المشير المشير إلى السبير المشير في الأدب أن لا يجزم بالمشورة وإنما يأتي باللفظ الذي فيه أدب فيقول لو أتيت كذا وكذا لو عملت كذا وكذا. إن هذا عرض في حجم أدب فسنه لو قال افعل كذا افعل كذا اصنع كذا ان الادب يعني ياتي به على سبيل العرض نقول لو فعلت كذا لو فعلت كذا لو رايت كذا علمنا هناك ان تفعل كذا وكذا او لو رايت ان تفعل كذا وكذا فهذا في حسن ادب الكبار في مخاطبه الكبار وان هذا من الادب وان الالفاظ الحسنه الذي تعلم. وفيه ركوب الحمار وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وركوبه عليه انه لا يحسن قدر كبير ان يركب مثل هذا المركوب